بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم. انتهينا في المحاضرة اللي فاتت من الكلام على الفواصل، يعني المحاضرة استغرقت مراجعة للكلام على السريع، على الكلام على المحكم والمتشابه، ثم تكلمنا على الفواصل ورؤوس الآية. وملخص ما قلنا في هذه المحاضرة الماضية إن الفواصل لابد منها لإظهار المعاني، وليست فقط كما قد يفهم من كلام بعض العلماء، إن الكلام في الفواصل هو لأجل أن الإنسان لابد أن ينقطع نفسه، يعني لولا ذلك لما احتاج إليها. لا، يعني هذا فهم غير صحيح، ولا أحسب أن العلماء يقصدونه، لأنه متعلق بعلم الوقف والابتداء، والوقف والابتداء مؤثر في المعاني، والمعاني تصح بوقف وابتداء صحيحين، وتفسد بوقف وابتداء فاسدين. نعم. وتكلمنا كذلك حول أن كل رأس آية، فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، ليه؟ لأن الفواصل قد تقع في أثناء الآية، في داخل الآية، قد تقع الفاصلة في أثناء الآية. وتكلمنا على طريقة الوقوف على ذلك، وقلنا إن طريقها التوقيف والقياس. أما التوقيف هو ما جاء من الوقوفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القياس فهو من جهة المعاني، يعني نرى المعاني وما تؤدي إليه النصوص من المعاني، فتكون الفواصل على اعتبار هذا الباب، يعني باب المعاني، أن تكون المعاني صحيحة وألا تفسد المعاني. وتكلمنا قلنا إنه يعني ذكر السيوطي أنه بالإجماع لا يقال إنها قافية. لماذا؟ لأن القافية من الشعر، وقلنا إن أركان الشعر لفظ ومعنى ووزن وقافية. أركان الشعر لفظ ومعنى ووزن وقافية. الوزن اللي هو البحر الذي قيل عليه الإيه، الذي نظم عليه الشعر، علم العروض معروف. والقافية هي التفعيلة الأخيرة في البيت، نعم. وتأتي فيها حرف الروي، يعني الحرف الذي ينتهي عليه البيت. وتكون القصيدة قصيدة، إذا كانت لها، روي واحد، لذلك بحر الرجز الذي يسمونه بحمار الشعراء، الذي يحمل أي أحد عليه ما يشاء، هذا البحر الذي يسمى بحمار الشعراء كل بيت فيه قصيدة، لماذا؟ لأنه لا يأتي على روي واحد، هذا المنتشر بين أيدينا، المستعمل في المنظومات العلمية، لا يأتي على روي واحد. كلامنا لفظ مفيد فاستقم كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا حرف الميم، وحده كلمة والقول عام، وبها وكلمة بها كلام قد يؤم، أيضا الميم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، اللام، بتفعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، اللام، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، الميم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل، الأمر إن أمر فهم، الميم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم نحو صهو حي هل اللام ها. ولا يجوز بالضعيف هذه منظومة أخرى ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأله اللام إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة فاختلف ها. لكنما القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي. فيقولون فيها كل بيت قصيدة. لذلك تجد أحيانا شعر مكتوب بطريقة غريبة، تجد بدل سطرين قصاد بعض، يعني بدل ما سطر واحد مشطور شطرين تجد حاطين الشطور فوق بعضها كده صح؟ بتشوف ده بتستغرب مش كده؟ ها؟ حد شاف بكده الشكل ده واستغرب منه؟ في بعض الكتب يجد كده البحور فوق بعض، البحر الواحد اتنين كده فوق بعض فوق مع انه سايب الصفحة شمال ويمين صح؟ تلاحظوا الموضوع ده، الصفحة واسعة شمال ويمين لكن عامل الاتنين فوق بعضك، انت تبقى عايز متضايق، انت متعود شكل الشعر جنب بعضه خلاص، او فوق بعضه بس ده واخد يمين وده واخد شمال، سطر واحد يعني في الاخر لازم يكون سطر واحد، يعني وحدة كاملة لوحدها مقفولة مش سطرين مستقلين مظبوط. هم بيعملوا كده علشان، او البعض بيكتب كده علشان كل بيت قصيدة لوحده فبيحطها في سطرين، بيحطها في سطرين كل بيت قصيدة لوحده لأن له روي واحد، كل بيت له روي واحد خلاص. وقلنا ان اللي قال الكلام ده اللي قال موضوع أركان الشعر قدامة بن جعفر أول من تكلم أو من أول من تكلم في قواعد نقد الشعر. والعلماء يعني كالآمدي وغيره انتقدوا عليه هذا الكتاب، له كتاب كتاب نقد الشعر مشهور، نقد الشعر لقدامة بن جعفر، كتاب جيد جدا، لكن انتقدوا عليه هذا التقسيم العقلي. طبعا بقطع النظر يعني هم إذا انتقدوا عليه فهم انتقدوا عليه طريقة النقد ومسلك النقد، أما قضية الأركان فإن شاء الله لا غبار عليها، قضية أركان الشعر إن هو يقول لك بيت الشعر عبارة عن لفظ ومعنى ولفظ ومعنى ووزن وقافية، هم انتقدوا عليه أنه بنى على هذا التقسيم وعلى هذا الاستقراء قواعد النقد، قواعد النقد أو عوامل النقد وأبواب النقد. لكن إن فعلا بيت الشعر عبارة عن لفظ ومعنى ووزن وقافية ده صحيح، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فلا يقال هنا إن القرآن إن الفاصلة قافية، لأن القافية هي ركن الشعر، وإذا نفى الله تعالى عن القرآن وصف الشعر فقد نفى عنه كل ركن من أركان الشعر، فلا يقال فيه قافية. ذكر ذلك السيوطي إجماعا، ذكر أنه بالإجماع في الإتقان. نعم. وتكلمت كذلك في الخلاف هل يقال فيه سجع، هل يقال إنه مسجوع؟ بعض العلماء يقول لا يقال إنه مسجوع، لكن في الحقيقة أقوالهم يعني المرء يجد نفسه قادرا على الرد عليها. يعني مثلا هم يقولوا ان مثلا يعني هم اعتمدوا على اشياء، اعتمدوا على يعني حجج في هذا الباب، ان الفاصلة شريفة لتعلقها بالقرآن، واما السجع فمن سجع الطير، هذا لا يضر، هذا لا يضر كونها في الاصل اللغة انها من سجع الحمامة وما يخرج يصدر عنها من صوت متكرر ثابت بينه فواصل زمنية ثابتة، هذا لا يضر، لا يضر. ها؟ وكذلك قولهم إن القاصد أن السجع ينظر فيه إلى الصوت لا إلى المعنى، يعني إلى الناحية الفنية الصوتية لا إلى المعنى، هذا السجع الرديء، ونحن أبدا لا نقول على ما في القرآن سجع رديء، هذا السجع الرديء الذي ينظر فيه إلى المعنى. طيب ما سجع الكهان سجع لكنه متكلف مذموم، وعلماء النقد نصوا على أن السجع الجيد هو الذي يتبع فيه اللفظ المعنى، يتبع فيه اللفظ المعنى، يعني لما تسمعه كده تعرف أن الكلمة دي في محلها، الكلمة دي في مكانها، الكلمة دي في مكانها، وأتى أتى هذا الصوت وهذا التوافق الصوتي أتى زيادة في الجمال وزيادة في الكمال. خلاص، من قال إن السجع هو ما يتبع فيه، هو لا المعنى يتبع فيه اللفظ، هذا السجع الرديء الرديء. أما السجع الجيد فالمعنى يتبع اللفظ يتبع المعنى، والعبرة للمعنى أولا. فلو لم يستقم السجع إلا بتكلف وإتيان بألفاظ هي أقل في دلالتها وأقل في بيانها، هي أقل في دلالتها وبيانها، كان سجعا مذموما، وكان ترك السجع هنا أولى. يعني ما حدش يقول إن أنا عايز أسجع عشان السجع فأجيب ألفاظ ما تدلش على المعاني الصحيحة المضبوطة، ما حدش قال كده من علماء النقد. فقولهم إن القصد في السجع بيكون إلى الصوت، وأما في القرآن يكون إلى المعنى والقافية يكون إلى المعنى، هذا ليس بحجة، لأنه في السجع الأمر ليس على ما ذكر، الأمر ليس على ما ذكروا. نعم. وقولهم إن التناظر غير متحقق، يعني هناك مخالفات تقع للسجع في القرآن بينما السجع لابد أن يكون على حرف واحد. طيب، والكلام هنا على ما أتى على حرف واحد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، كل دوت لا يصدق عليه إن هو كلام متصل على حرف واحد. لا، على حرف واحد، على حرف واحد، وألف المقصورة. وأما قولهم إن القرآن من صفات الله سبحانه وتعالى فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، هذا يرد عليه بأنه يلزم منه كذلك نفي التشبيه ونفي الاستعارة، باب التشبيه والاستعارة، كل هذا ليس من صفات الله، ولكنه مما وقع في القرآن من خصائص اللغة العربية ومن عناصر اللغة العربية التي تزيدها بيانا وجمالا. نعم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع ونسبها للكهان وقال سجعا كسجع الكهان، فأقول وهذا ليس كلامي أيضا، هذا كلام العلماء كصاحب الصناعتين أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين النثر والشعر، ذهب نبه على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني يذم السجع مطلقا لقال أسجعا، لكنه قال أسجعا كسجع الكهان، وهذا التقييد في التشبيه له اعتباره. ومعروف بالفعل أن الكهان سجعهم متكلف مذموم بغيض، الكاهن يقول كلاما بغيضا معروف، هذا من شعارهم يعني. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسجع، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام، هذا سجع، تدخلوا الجنة بسلام، هذا سجع. فلذلك بعض العلماء يقول لا، يوصف ما في القرآن بأنه سجع، وحقيقة لا أرى فرقا بين أن أقول هذا تشبيه كما يوجد التشبيه في كلام العرب وهذه استعارة وهذه كناية، وبين أن أقول هذا سجع، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والكلام خلافي، يعني مسألة خلافية، والعلماء تكلموا فيه، يعني قضية أن يقول في القرآن سجع، المشهور هو الرفض، المشهور هو الرفض ممن رفضوا أبو بكر البقلاني رحمه الله تعالى، وهذا في كتابه إعجاز القرآن، قلت لكم هذا الكتاب نفيس جدا ولا بد أن تقتنوه في منبر المعارف، هو يرى أنه لا يقال سجع في القرآن، لكن قد يكون الواقع والحق على خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. في المحاضرة اليوم إن شاء الله نتكلم على قضية جديدة تماما وعلى قدر من الأهمية والخطورة بمكان، نعم، قضية الروابط بين الآيات والروابط بين السور، الروابط بين الآيات والروابط بين السور، هذا الباب باب عظيم جدا من العلم، حتى أنه أعرض عنه المفسرون لدقته، أعرض عنه المفسرون لدقته. نعم، لم يتصد له إلا القليل من العلماء. لماذا؟ لأن كل شيء التفصيل فيه وفق اللغة سهل أو متناول، أقول متناول يعني مقدور عليه. أما هذه الدقائق في الروابط بين الجمل والروابط بين المعاني، الروابط بين الآيات، هذه تحتاج إلى نمط خاص من العلماء، نمط خاص. في علماء، في علماء، انتبهوا دائما، في علماء، ولكن هناك علماء متميزون، هناك علماء متميزون، ها؟ هناك علماء عندهم أصول العلم، وهناك علماء عندهم أصول العلم وعندهم بنات أفكار، بنات أفكار تمخضت عنها القرائح، عنده قريح يعني عنده ملكة، عنده استعداد فطري، عنده ذكاء، لا يقف هكذا ينقل الكلام فقط. كثير من المعروفين باللغة وبالنحو يعرب، ويعرب القرآن أو يعرب النص حرفا حرفا، يعني يذكر لك. طبعا الإعراب بيكون كلمة كلمة مش حرف حرف، لأن الإعراب بيكون في أحوال أواخر الكلمة، لكن يعني من باب المبالغة في الكلام، يعني يعرب إعرابا تفصيليا، يعرب إعرابا تفصيليا. فإذا طلبت منه أن يتذوق شيئا من ذلك وأن يستعمل هذه المعاني التي أنتجها الإعراب في معرفة مراد الشاعر وفي الوقوف على طبيعة الشاعر وعلى الدوافع التي كانت عند الشاعر حينما أراد أو حينما قال هذا الكلام، ها؟ لا يقدر، ويكون حمل جبل عليه أيسر من ذلك، يكون حمل جبل عليه أيسر من ذلك. أضرب لذلك مثال صغير في الكلام على حتى عند طلبة العلم، يعني أقصد ليس مثال على ما ذكرته من قضية العلماء، لكن على أن القضايا الفكرية أصعب من القضايا العلمية المحددة، القضايا الفكرية أصعب من القضايا العلمية المحددة. عندنا احنا نوعين من الإعراب، عندنا إعراب الجمل وإعراب الحروف، عندنا إعراب الجمل وإعراب الحروف، خلاص. إعراب الكلمات أسف وإعراب الجمل، إعراب الكلمات وإعراب الجمل. إعراب الكلمات، إعراب الكلمات أسهل عند الناس من إعراب الجمل، على دارس النحو الغارق في النحو إعراب الكلمات أسهل، إعراب الجمل أصعب، إعراب الجمل أصعب. إعراب الجمل يعني إيه؟ يعني إعراب الجمل يعني الجملة كلها على بعضها في محل إعراب معين، في شكل إعراب، تحت حكم إعراب معين. لما أنا أجي أقول دلوقتي قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم قرأت القرآن كله حتى انتهيت إلى سورة الناس، قلت من الجنة والناس. طيب قال الله ثم قرأته، من يعرب الآن؟ قال الله، من يعرب؟ أختنا الدرعامية، يلا تبدأ في الإعراب معي، يلا. قال فعل ماضي مبني على الفتح، تمام. هذا الفعل أين الفاعل؟ لابد من فاعل، أين الفاعل؟ الله لفظ الجلالة، فعل مرفوع بالضمة الظاهرة، جميل. أين المفعول؟ طبعا إذا قيل المفعول فهو المفعول به، المفاعيل كثيرة والمفعولات كثيرة، إذا قيل المفعول ولم يقيد فينصرف إلى المفعول به، إلا أن نقول المفعول لأجله، المفعول المطلق، المفعول معه. طيب، وأين المفعول؟ نعم، القرآن الذي سيقرأ. اجزمي ولا تسألي. الجملة التي هي مقول القول، الجملة التي هي مقول القول. ها؟ نعم. طيب، اعربي هذه الجملة. ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، ما إعراب ضرب؟ ما إعراب ضرب؟ وقعت في الفخ. ضرب فعل ماضي. من الكلام ده؟ طيب نمشي. ضرب فعل ماضي، أين الفاعل؟ وأين المفعول؟ نعم، مبتدأ. ضرب مبتدأ، أي هذا القول ضرب على الحكاية، أي قولنا ضرب مبتدأ. نعم، أحسنت. ضرب فعل ماضي، هذه جملة اسمية ليست فعلية. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أين المبتدأ وأين الخبر؟ دي جملة اسمية هي، مش فعلية، ما فيهاش ولا فعل، كلها صح، كلها لا حول ولا قوة إلا بالله كلها مبتدأ، أي القول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي هذا القول مبتدأ. نعم. طيب، غيرك. زعموا مطية الكذب، مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. زعموا مطية الكذب. زعموا مطية الكذب. زعموا مطية الكذب. زعم مبتدأ، أي القول زعموا، أي قولنا زعموا، زعموا كذا، زعموا كذا، مطية الكذب يعني وسيلة إلى الكذب، أن تقول في كل شيء زعموا أن كذا، زعموا أن كذا، ليس كل ما يسمع يقال. ها؟ أي قولنا زعموا مطية الكذب، مبتدأ وخبر. خلاص. طيب، إذن الذهاب إلى إعراب الجمل أصعب نوعا، أما التفصيل فأيسر أن تقول زعم فعل ماض، هذا أيسر، أيسر ها؟ أن تقول في لا حول ولا قوة إلا بالله، لا النافع للجنس ها؟ وإلهة اسمها مبني على الفتح وهكذا، وتعرف إعراب تفصيلي. حتى لو كان لا حول ولا قوة إلا بالله فيها يعني تفصيلات كثيرة عند أهل العلم، وفيها أكثر من 5 أوجه في الإعراب، لا إشكال، فهي محصورة في النهاية. لكن بنات أفكارك الشاردة، الفكرة التي يخلقها عقلك من عدم، التي ينتجها عقلك من عدم، هذا هو شيء آخر. لذلك الذي يعتني بالشعر ويعتني بالأدب يقفز أسرع إلى إعراب الجمل، يعني يسبق إلى إعراب الجمل قبل الإعراب التفصيلي، لأنه لا يقصد الإعراب التفصيلي، هو يعرف المعاني ويعرف الإعراب، هذا أمر يعني يكاد أن يكون بديهيا، هو يعرف الإعراب ولكنه يريد أن يقفز إلى المعاني، إلى الجمل ها؟ يقفز إلى الجمل لأن عمله في المعاني، هو ينشغل بالمعاني. أما الإعراب التفصيلي فمن يدرس النحو دراسة جيدة ويتذكر القواعد يطبق، لكن هل عنده القريحة؟ هل عنده الشعور؟ هل عنده هذه الرفعة في المشاعر وفي الشعور بالكلام وفي تذوق الكلام الذي يقف به على دقائق المعاني وعلى كنوز المعاني وعلى مراد الشاعر أو على مراد الكاتب، أو يقف به على إعجاز القرآن؟ لا، هذا شيء آخر، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. نعم، قد يكون منشغلا بالنحو ولا يكون منشغلا بالأدب وبالنقد. أما الناقد فلا بد أن يكون مؤسسا في النحو، لا يستطيع أن يكون ناقدا، لا يمكن، لا يتصور أن يكون ناقدا إلا إذا كان قويا في باب الإعراب، ثم زاد على الإعراب أن كان ناقدا ذواقة للكلام، كان ناقدا ذواقة للكلام ها؟ نعم. فهذا مجرد مثال يعني توضيح. ولذلك نجد هنا القرآن تفسير مفرداته وتفسير معانيه الجزئية وتفسيره آية آية أسهل من هذا الشيء الآخر الذي نتكلم فيه في هذا المجلس، وهو الروابط بين الآيات والصور، الروابط بين الآيات والصور. يقول الإمام الرازي في تفسيره، وخذوا بالكم التفسير الكبير للرازي من أمهات الكتب في التفسير، على الرغم من أنه يعني مش مهتمين بطبعاته وكذا، التفسير الكبير للرازي المسمى مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، هذا التفسير يعني إن لم يكن أقوى ما كتب فهو من أقوى ما كتب. ونظرا إلى أن الرازي رحمه الله إمام كبير متكلم، فقد أتى تفسيره مشبعا لهذه الجوانب، مشبعا لهذه البحور، مشبعا لها ومتشبعا بها. نعم. واعتنى جدا بقضية الترتيب، بقضية الترتيب بين الآيات، بقضية المناسبة بين الآيات، المناسبة بين الآيات. نعم، يقال هنا المناسبة بين الآيات ويقال الروابط بين الآيات. اللفظ الأشهر المستعمل هو المناسبة، علم المناسبات، هذا اللفظ الأشهر المستعمل، المناسبات. خلاص، لكن يعني الذي أختاره في التعبير هو الروابط، الروابط. نعم، لأخذتها من عبارة الإمام الرازي حينما قال أكثر لطائف التفسير مودعة في الترتيبات والروابط. في صوت؟ كنت أقول يقال في هذا الباب المناسبات أو المناسبة والرابط أو الروابط. المناسبة أو الرابط، المناسبات أو الروابط، والأشهر هو المناسبات. القول الأشهر المصطلح المشتهر أكثر هو المناسبات، لكنني أميل إلى استعمال الروابط أخذا من كلام الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره لما قال: أكثر لطائف التفسير مودعة في الترتيبات والروابط. أكثر لطائف التفسير مودعة في الترتيبات، ها، في الترتيبات والروابط. نعم، يعني ومن هذه العبارة رجحت أو اخترت استعمال كلمة الرابط، ورجحتها على لفظ المناسبة، وإن كانت هذه الأخيرة أشهر لأن الأولى أوضح في الدلالة على المطلوب. كلمة الرابط، الرابط بين السورة والسورة، الرابط بين الآية والآية، هو أرجح في الدلالة على المطلوب. نعم، والإمام الرازي رحمه الله اعتبر هذه المناسبات بين الآي، اعتبر هذه المناسبات بين الآي من إعجاز القرآن، أو من الأبواب التي يبحث فيها في أثناء البحث عن إعجاز القرآن. لماذا؟ لأنك تلاحظ في حاجة مهمة جدا، لو درست السور القرآنية واستخرجت الروابط اللي بين السور وبعضها، بين السور أو بين دعك من الكلام بين السور، هيأتي لي كلام مستقل، لكن لو نظرت إلى الروابط بين الآيات ثم تذكرت أن أكثر هذه الآيات نزل متفرقا وغير مرتب، الآيات القرآن دي نزلت متفرقة غير مرتبة، ها؟ ثم رتبت هكذا بتوقيف من الله تعالى، أوقف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبه، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تجد في السورة الواحدة آية ذكرت أولا وهي نزلت أخيرا، وآية في النصف الثاني من السورة أو في جزء متأخر من السورة وهي نزلت قبل آية متقدمة في السورة، زي الأيتين في عدة المتوفى عنها زوجها. ها؟ الأولى هي الناسخة والثانية منسوخة، الأولى ناسخة والثانية منسوخة، خلاص؟ الثانية نزلت الأول والأولى نزلت الأخيرة، الآيتين في عدة المتوفى عنها زوجها، خلاص؟ ومع ذلك تجد هذا الربط وهذا التدقيق وهذه المناسبات بين الآيات. ولذلك اعتبر الرازي رحمه الله هذه المناسبات، ها، هذه المناسبات أو هذه الروابط من أبواب إعجاز القرآن، اعتبرها من أبواب إعجاز القرآن، وتكلم في هذه المسألة رحمه الله، وذكر أن جمهور المفسرين معرضين عنها، جمهور المفسرين يهابوا ويصعب عليهم أن يتكلموا في قضية المناسبات بين الآيات، مع أن ما قد يظهر للشخص، يعني يظهر للشخص أن البحث المناسبة بين الآيات كلام كده مش علمي أوي، كلام عام محتاج تذوق، محتاج تدبر، محتاج تفكر، أما الكلام في الآيات نفسه محتاج قواعد، محتاج مراجعة المعاجم، محتاج كذا. ثواني، هو أنت فاكر أن المسائل العلمية والتقعيدات والتفريع على التقعيد، التفريع على القواعد العلمية، أنت فاكر أن ده أصعب من توليد الأفكار؟ لا لا لا، كما قال بعضهم أن التفكير هو أصعب الأعمال، أن التفكير هو أصعب الأعمال، لذلك قل من يتخذه كوظيفة. مين وثق في نفسه كده يروح يشتغل في شركة مفكر، أنا أفكر وأطلع لكم أفكار وكذا؟ الموضوع ده أصعب، أغلب الناس أن تكلفه حمل جبل أسهل عليه من أن تقول له فكر وإيتني بالأفكار، وأنا عايز أشوف أفكارك دي بتنتج لي حاجة في الشركة بتاعتي على على على مدار الشهر أو على معيار الشهر أو الشهرين. يقلق، ما يقدرش. أفكر يعني إيه؟ لا، قول لي أعمل إيه، قول لي شيل دي من هنا حطها هنا، ماشي، قول لي اعمل الحسابات دي ماشي، قول لي اعمل كذا ماشي، لكن تقول لي فكر كده وتسيبني في الهوى، ما هو شاف نفسه في الهوى، هو مش عارف ينطلق، هو في الهوى، في الهوى، لأنه مخه هوى، تفكيره هوى، عقله هوى، نفسه هوى، مفيش من جوه فاضي، ما عندوش ان ازاي يتخذ حتى خطوة تفكير ولو عشوائية، واخدين بالكم؟ مش عارف ازاي ياخد خطوة للتفكير ولو عشوائية، يعني اخدها في اي حتة وخلاص، وكان ربنا يسهل بقى هتدرب ويبقى عندي ملكة في الموضوع دوت وبالتكرار وكذا، او حتى يمكن اكعبل صدفة فكرة ولا معلومة بس ابتدي افكر، لا هيقف مكانه، اغلب الناس يقف مكانه، يا سيدي قول لي شيل ده من هنا حطه هنا اقول لك ماشي، قول لي فضل المخازن اقول لك ماشي، قول لي اعمل لي جرد كل شهر للمخازن اقول لك ماشي، انا كده فاهم، لكن تقول لي فكر دي، تعمل لي مكتب كده وبتاع وباخد مرتب وتقول لي فكر ماشي، في الاخر اللي هيجي على باله ايه؟ في الاخر هيطلع ما بشتغلش، لان التفكير عنده ما يعرفش يديك وظيفه، ان التفكير هو اصعب واشق الاعمال، لذلك قل من يتخذه كوظيفه، ما تلاقيش واحد عنده وظيفه مفكر. ها، كذلك التفسير، تفسير الكلمات وتفسير الايات وفق قواعد، عندك النحو وعندك الصرف وعندك البلاغه برضو، انك تطلع على اساس قواعد البلاغه ده شيء غير التذوق، مفروض ادوات البلاغه تكون اداه للتذوق، لكن ممكن تستعملها من غير تذوق، ما انت عندك حدود. ها، عندك حدود، يعني ايه حدود؟ يعني عندك تعريفات، التشبيه هو كذا، ها التشبيه عندك اركانه موجوده من ضمنها اداه التشبيه، طيب واذا اتحذف اداه التشبيه مع البقاء على المشبه والمشبه به اسمه تشبيه بليغ، طب لو حذفت المشبه اسمه استعاره، طيب لو كانت الاستعاره لعلاقه غير المشابهه اسمه مجاز مرسل، الله، طب ما قواعد اهي، قواعد تقدر من غير ما تتذوق تبص كده، ده استعاره ده تشبيه، قواعد من غير تذوق، فالكلام في التفسير بقواعد النحو والصرف والبلاغة أسهل من أن أنت تطلق ذهنك الناضج تطلقه لإنشاء أو لاستخراج، مش إنشاء بقى هو موجود أصلا، لاستخراج العلاقات بين الآيات والسور، استخراج العلاقات بين الآيات وحتى بين الصور نفسها، ما احنا سواء قلنا ان ده توقيفي وهيأتي كلام عليها ان شاء الله، قلنا ده توقيفي، لو قلنا ان هو توقيفي فواضح، لو قلنا ان هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، طيب ممكن تجتهد، ممكن كده تجتهد وتقول لي على اي اساس الصحابة رتبوا المصحف هذا الترتيب واجمعوا عليه، واجمعوا عليه عشان يحط سورة النساء في أول المصحف وسورة الطلاق في آخر المصحف ويفرق بين المتشابهات، ليه؟ إزاي؟ إيه اللي حصل؟ على أي أساس كان ترتيب المصحف؟ على أي أساس؟ فمحتاج لنا تنظر للعلاقات بين السور، العلاقات بين السور، خلاص؟ فإنك تعمل العمل ده أصعب من التفسير نفسه، بخلاف ما قد يبدو، بخلاف ما قد يبدو، اللي يبدو إن التفسير محتاج أكون مخلص نحو وصرف وبلاغ، ما أصل في نقطة افهمها، طالما العلم محصور مهما كبر فهو مقدور عليه، مهما كبر العلم مقدور عليه، الرياضة، علم الرياضة، الرياضيات مهما كبرت مقدور عليها، ليه؟ طالما قواعدها موجودة وتعقيدات مسائل الرياضة، الرياضيات تعقيدات مسائلها جاية منين؟ من تركيب قواعد في بعضها وتداخل قواعد مع بعضها، بس برضو في الآخر هي موجودة، فالوصول إليها مقدور عليه، إنما القضايا الفلسفية والقضايا الفكرية إن يسيبك في الصحراء يقولك يلا تفرق فكر، ده الصعب، لا لا لا، مهما كان المسائل العلمية صعبة بس في أمان، في قواعد، في حاجة أقدر أتصرف على أساسها تنطلق منها، إنما الفكر الحر كده اللي هو ناتج عن قريحتي عن ملكتي عن تفكيري أنا، ده صعب جدا، لذلك ما تستغربش لما يقول لك أن جمهور المفسرين وهم أئمة أعرضوا عن هذه الدقائق في علم المناسبات وفي معرفة الروابط بين الصور. هو يسمى علم المناسبات، ده اسمه مشهور، علم المناسبات أو علم المناسبة بين الصور، مشهور بعلم المناسبات. فما تستغربش لما إمام الرازي يؤكد هذا الأمر. هو إمام الرازي أكثر من تكلم في هذه المسألة وأكثر من اعتنى بقضية الروابط هذه أو المناسبات. ما تستغربش لما تجد ينبه على أن المفسرين، جمهور المفسرين أعرضوا عن هذه الدقائق، بل وصفهم بأنهم كانوا غير منتبهين إليها أصلا، يعني كانوا غير منتبهين لها من البداية أصلا، معنهم مفسرين أئمة. لكن كما قال الزمخشري رحمه الله في مقدمة كشافه، طبعا مش هنقرأ المقدمة لكن أنا أذكر لكم فيها ما قال، وأطلب منكم اعتبروها واجب تقرأوا مقدمة الكشاف، مقدمة الكشاف من أول قوله، من أول قوله: فإن عامود، فإن متن كل علم وعامود كل صناعة، متن كل علم وعامود كل صناعة، مراتب الناس فيه متدانية، وهكذا إلى آخر ما قال رحمه الله. يذكر في هذه المقدمة يقول إن متن كل علم وعمود كل صناعة، يعني إيه؟ الأساس في كل علم، القواعد في كل علم، القواعد في كل علم، الناس فيه يتساوون والعلماء يتقاربون. عمرك شفت واحد مقدم على واحد في كتاب تأسيسي؟ يعني يقول لك فلان مثلا أعلم من فلان في مثلا، يعني في اللي احنا خدناه وسيلة الطلب، هو وسيلة الطلب اللي احنا خدناه ده في مجال ان يتقال فيه فلان أعلم من فلان؟ وهي يعلم يا ما يعلمش، صح؟ في كده يقول لك فلان أنحى من فلان في ألفية ابن مالك، يعني فلان نحوي كبير جدا وهو أعلم في ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك متن محدود تحت كل الظروف، فالتفاوت فيه يسير، حتى لو كان في مسائل يتعمق فيها العلماء المدققون يتساوون أو يتقاربون في الوقوف على معانيها التي أرادها المؤلف. ها؟ في مثلا اثنين علماء قراءات، فلان أعلم من في القراءات في الشاطبية، الشاطبية كلها كمنظومة من حصلها وفهمها حصلها وفهمها، فالعلماء مش بيتفاوتوا في العلم. اطلع من الإطار ده بقى، ما تفكرش فيه كتير، ما تقفش عنده، اطلع منه بقى، اطلع منه. ها؟ اللي بتاخدوه ده أساس العلم مش العلم، اللي مدرسه ده أساس العلم مش العلم. فكما قال الزمخشري رحمه الله: متن كل علم وعمود كل صناعة، يعني كل فكرة، كل يعني المبادئ بتاعت كل علم وكل حرفة وكل فن. أقدام الناس فيه تتساوى. ثم يذكر بعد ذلك: أما الذي، كلام فيما معناه يعني، أما الذي يعني تفاوت فيه الناس فكانوا كما بين السماء والأرض، هو تلك الأفكار وتلك الدقائق التي تتفتق عنها أذهان أصحاب القرائح، التي تتفتق عنها أذهان أصحاب القرائح، يعني الذين عندهم قريحة، الذين عندهم ملكات وعندهم بديهة وعندهم ذكاء وعندهم إبداع. هذه الدقائق التي تتولد، هذه الأشياء التي يقال إنك لم تسبق إليها، لم تسبق إليها، هذه الأشياء التي لها أصول صحيحة، نعم، ولكنك انتبهت إليها ولم ينتبه إليها غيرك. ولذلك تجد مثلا بيت الشعر سهل وجميل والناس كلها متداولة، لكن تجدهم يثنوا على عالم، على شاعر معين، أنه هو من اخترع هذا الايه، من اخترع هذا البيت، هو الذي أتى بهذا التشبيه، هو الذي أتى بهذا التشبيه، فانتشر في العرب من بعده واستعمله الشعراء من بعده. ها؟ نعم. فهذه المعاني لها قيمة من حيث ابتداعها، من حيث ابتداعها لها قيمة من حيث الوقوف عليها أول مرة، حتى إذا انتشرت لا أقول ابتذلت، لكن لم ينتبه إلى سرها، ليس كما خرجت أول مرة. فلذلك قل عمل المفسرين في هذا الباب، في باب المناسبات بين الصور، وكان المفسرون المعتنون بذلك قلة، بل على ندرة. وكلام الرازي يبين هذا، ابن العربي له كلام، ابن العربي المالكي صاحب تفسير آيات الأحكام له كلام يقول فيه ما يعني أن ارتباط أو تواصل آيات القرآن حتى يكون القرآن كله، حتى يكون القرآن كله أو تكون السورة كالآية كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، يقول هذا لم يتعرض له إلا عالم واحد فقط، هذا نص كلامي أو كما يقول، يعني يقول لم يتعرض له إلا عالم واحد انتهى فيه إلى سورة البقرة، ثم يذكر أن الله تعالى قد فتح له في هذا الباب، قد فتح له في هذا الباب، لكن لما أنه لم يجد من يعتنون به، ورأى الناس معرضين عن ذلك، ختم عليه كما قال، يعني لم يكمله، وجعله بينه وبين الله، يعني يتعبد به بينه وبين الله، ولم يكتب فيه كتابا. لما وجد أن الناس لن تقرأ هذا الكتاب، لا يعتنون بهذا الباب، فيقول في ذلك فجعلته بيني وبين ربي، خلاص جعله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علم يتعبد به لله فقط، هو فقط الذي يفهمه ويستعمله، لكن لن يكتب فيه للناس. نعم. فلا بد أن تطلب مناسبة بين الآية والآية. مش معنى ان احنا بنقول ان الآية عبارة عن وحدة مستقلة او وحدة مستقلة، ده مش معناه، ده مش معناه ان الآية مفيش مناسبة بينها وبين اللي بعدها. الكلام في الشعر بينسحب على الكلام في القرآن تماما، تخيل، وهذا مما يظهر أهمية دراسة الشعر العربي، الشعر القديم الفصيح. الشعر العالي هو أقرب النصوص البشرية إلى القرآن على الإطلاق، الشعر العالي هو أقرب النصوص البشرية إلى القرآن على الإطلاق. ويصرح عبد القاهر الجرجاني من علماء البيان وعلماء النحو واللغة، هذا إمام جليل فحل، ينبه، وهو أول، هو واضع علم البلاغة، واضع علم البلاغة أصلا من خلال كتابيه، دلائل الإعجاز، والذي تكلم فيه على علم المعاني، كان أول كتاب في علم المعاني، العلم الأول من علوم البلاغة، وأسرار البلاغة وهو الكتاب الثاني، الذي تكلم فيه على، وهو وضع أولا يعني، أسرار البلاغة الذي تكلم فيه على علم البيان، علم البيان وهو العلم الثاني من العلم الثاني من علوم البلاغة. نعم. ولم يكن المتقدمون يعتنون بالبديع، ما يسمى بالبديع الذي هو المحسنات الصوتية والمعنوية وكذا، يعني أن يكون البيت فيه سجع، وأن يكون البيت فيه يعني أن يكون هذه المحسنات اللفظية عموما، يعني اللفظية أو الصوتية والمعنوية المعروفة كلها في باب علم البديع الذي يضم كعلم ثالث إلى المعاني والبيان. خلاص. المتقدمون لم يكونوا يعتنون بهذا الشأن، وإنما عنا به أكثر المحدثون والمولدون. طيب. فأقول الكلام في الشعر يكاد ينسحب في كل جزئياته على الكلام في القرآن. القصيدة عند العرب وحدة مستقلة، القصيدة عند العرب وحدة مستقلة، والبيت فيها يناظر الآية في القرآن، والفاصلة والقافية تناظر الفاصلة في القرآن. خلاص، الفاصلة تناظر القافية في الشعر تناظر الفاصلة في القرآن، والبيت في الشعر يناظر الآية في القرآن. يقولون في بيت الشعر إن من جودة الشعر أن يكون كل بيت مستقلا بنفسه غير محتاج إلى البيت الذي قبله ولا الذي بعده، فإذا خولف ذلك عد ذلك معيبا عند نقاد الشعر. إذا خولف ذلك عد ذلك معيبا عند نقاد الشعر. ومع ذلك لا يرون إن القصيدة لا تقع تحت وحدة واحدة، بالعكس قبل أن يتكلموا في القصيدة يتكلمون عن جو القصيدة، ويقولون إنها مثلا في الهجاء أو إنها في المديح أو إنها في النسيب. ها؟ هكذا القصيدة كلها لها موضوع ولها مقاطع تحقق هذا الموضوع، يعني مقطع أول مقطع ثاني 7 أبيات 10 أبيات 5 أبيات مقاطع كلها عبارة عن كل واحدة فيها في موضوع معين، وهناك موضوع تواصل بين هذه الموضوعات وتواصل بين البيت والبيت، وفي النهاية كله يؤدي إلى شعور واحد وإلى معنى واحد، وفي النهاية يقولون كل بيت يستقل بنفسه عن البيت الذي قبله. وانتم كان لكم تعامل مع الجزء الأخير جزء الحكم من معلقة زهير بن أبي سلمة أو مطولة زهير ابن أبي سلمة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، أهدوت بيت مستقل لا يحتاج إلى ما بعده. ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، أيضا هذا بيت مستقل بذاته لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده إلا ليؤدي المعنى العام للقصيدة. أما من حيث كونه بيتا، من حيث كونه حكمة مستقلة، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي، بيت مستقل تماما تماما. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولم يغنها يوما من الدهر يسأمي، ومن لا يصنع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. شوف، طيب، وبيت شعر من المتنبي مثلا، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ده بيت مستقل، بيت شوف لوحده حكمة، لكنه ده بيت في قصيدة أصلا، بيت في قصيدة بما التعلل مشهورة من روائع المتنبي شعر المتنبي فيها هذا البيت، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تقدر تأخذك بيت مستقل. كذلك الكلام في الآيات القرآنية، أنت تستطيع أن تستل آية الكرسي، تستطيع أن تستل آية الدين من سورة البقرة، لكنك ستفسد دستور المال إذا نزعتها هذا النزع، ستفسد الكلام على قضية المال وأخلاقيات المال وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي إذا نزعتها هذا النزع، لكنك إذا نزعتها لتستدل بها في فقه الدين كدلالة مستقلة، نعم يصلح يصلح. بل سبحان الله، لعله من الطريف أن آية الكرسي من شدة شهرتها وأن والدينا يعني كان يعني يعتنان بها، بهذه الآية آية الكرسي، آية الكرسي، من كتر ما احنا بنرددها ومن كتر ما بنقرأها من صغيرين وكذا، أظن الناس كثيرة يشركوني هذا الشعور، وهو أن احنا لما بدأنا نقرأها بعد كده لما كبرنا شوية وبدأنا نقرأها في سورة البقرة، الآية مستقلة مش عارفين نربطها باللي قبلها وباللي بعدها، صح؟ من كتر ما احنا خدنا عليها لوحدها كده. بس مش عارفين نستلها، مش عارفين نقطعها، مش عارفين نقطعها، مش عارفين نوصلها، معذرة، من كتر ما احنا خدناها لوحدها مفصولة. خلاص، نعم. فلابد من طلب المناسبة بين الآيات، وأن تكون السورة كالكلمة الواحدة تؤدي غرضا واحدا، تؤدي غرضا واحدا. نعم. طيب، نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله غدا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.